إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر علي بن الحسين رضي الله عنهما في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد. قال رحمه الله: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة، يعني الضياء. والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى، وقال الهيثمي: وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري، ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله ثقات. والحديث حسنه الألباني رحمه الله. عن علي بن الحسين، هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يسمى بزين العابدين، من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها. والحسين هو ابن علي، وأمه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلا ومزية، ولكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتح باب، وأنه وسيلة، ولكنها وسيلة تفضي إلى الشرك. بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه أي طلب منه الكف عن ذلك، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث: ألا أحدثكم حديثا، قال: أحدثكم، والمحدث واحد، لأن الظاهر أنه كان عند أصحابه يحدثهم. ألا أحدثكم حديثا، المحدث واحد، وهو الرجل الذي كان يجيء إلى الفرجة عند القبر فيدخل فيها فيدعو. قال: ألا أحدثكم، الرجل واحد، فالظاهر أنه كان عند أصحابه يحدثهم. فجاء هذا الرجل إلى الفرجة، وألا أداة عرض، أي أعرض عليكم أن أحدثكم، وفائدتها تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. ألا أحدثكم حديثا عن أبي عن جدي، أبوه الحسين وجده علي رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السند متصل، وفيه عنعنة لكنها لا تضر، لأن المعنعنة غير مدلس فتحمل على السماع. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا يقال فيه كما في الحديث قبله أنه نهى أن يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر المجيء إليه، لأنه وسيلة إلى الشرك. ولا بيوتكم قبورا، والقبور لا يصلى فيها، وكان هذا متقررا عندهم وعليه، ففيه الحض والحث على الصلاة في البيوت سوى الفريضة وما يكون من النوافل في الجماعة كالكسوف والاستسقاء وقيام الليل من رمضان. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: اللفظ هكذا وأشك في صحته، لأن قوله صلوا علي يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغني، إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر، والمعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني، وكأنه ذكر الفعلين وذكر العلتين، ولكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. وصلوا علي السياق الذي يشير إليه الشيخ الشارح رحمه الله أن يكون هكذا، فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، لأنه أمر بالصلاة ولم يذكر السلام، ثم لما جاء بعده ذكر السلام ولم يذكر الصلاة، فيقال هذا من باب الطي والنشر. وقوله صلوا علي أي نطلب من الله رب العالمين أن يصلي عليه، وصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثناؤه عليه. صلوا علي في أي مكان كنتم، ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده، فإن تسليمكم يبلغني. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة البرزخية، فالكيفية لا يعلمها إلا الله، ولكنها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبلغه سلام المسلم عليه. والحديث الذي مر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله يوكل ملكا يبلغه سلام المسلم عليه، توقف الشيخ الشارح رحمه الله في الحديث من حيث القبول، وقال إن صح فهو بيان لكيفية إبلاغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر أن الحديث ثابت، قال وإن صح فهذه هي الكيفية، فتكون كذلك إن شاء الله. رواه في المختارة، الفاعل أي الراوي ومؤلف المختارة، والمختارة اسم للكتاب أي رواه في الأحاديث المختارة، والمؤلف هو عبد الغني المقدسي وهو من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة يعني المحدثين، وهذا من أغرب ما يكون، يعني أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم رحمهم الله بشر، فإذا أخذ من هذا العلم وأخذ من هذا العلم وأخذ من هذا العلم صار زحاما، فيزاحم العلم العلم. أما الأحناف فإنهم أخذوا بالفقه وقلت بضاعتهم في الحديث، ولهذا يسمون أصحاب الرأي يعني العقل والقياس لقلة الحديث عندهم، والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير، والمالكية كذلك، ثم الحنابلة وسط، وأقلهم في ذلك الأحناف مع أن لهم كتبا في الحديث. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل أي في هذا الباب، والباب هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. المسألة الأولى تفسير آية براءة، والمسألة الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد. وهذه المسألة مأخوذة من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. المسألة الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا مذكور في آية براءة. المسألة الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، وهذه تؤخذ من قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، فقوله عيدا هذا هو الوجه المخصوص، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه، وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، وهذه مأخوذة من قوله لا تجعلوا قبري عيدا، لكنه لا يلزم منه الإكثار، لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة ويكون قد اتخذه عيدا، فإن فيه نوعا من الإكثار. السادسة حثه على النافلة في البيت، وهذه المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولها معنيان: الأول ألا يقبر في البيت، وهذا ظاهر الكلام، والمعنى الثاني الذي هو من لازم المعنى ألا تترك الصلاة فيها، أي في البيوت. السابعة أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وهذه مأخوذة من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المعنى لا تجعلوها قبورا أي لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين اللذين مرة، فكأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، أي كونه نهى صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا، العلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره، ولهذا نسلم ونصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أي مكان، فيبلغه السلام وتبلغه الصلاة، ولهذا قال علي بن الحسين: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، أي في هذا فقط، فكل من صلى عليه أو سلم صلى الله وسلم وبارك عليه عرضت عليه صلاته وتسليمه، ويؤخذ من قوله: فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وسبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك. قالوا: لأن هذه الأمة معصومة، أي معصومة من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. والحديث من رواية جابر عند مسلم في الصحيح. والجواب عن هذا قد سبق على المسألة 18 من مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بوقوع ذلك في الأمة، وأخبر أنه سيقع مشابهة عظيمة للأمة الغضبية وللأمة الضالة، وأنه سيحذى حذو هاتين الأمتين حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية على قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكان صنما لهم في الجاهلية أزيل في الإسلام، إلا أنهم سيجددونه في آخر الزمان ويطاف حوله ويعبد من دون الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رد من قال: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القسم بالكعبة، فلا يقولن أحدكم والكعبة ولكن فليقل ورب الكعبة، إلى غير ذلك من الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن حديث أبي واقد رضي الله عنه فيه أنهم لما كانوا في مسيرهم إلى لقاء هوازن بحنين ومروا على سدرة، قال بعضهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات الأنواط هذه شجرة عظيمة كان الجاهليون ينوطون أن يعلقون بها أسيافهم ويعكفون عليها. فقال بعض من كان حديث عهد بكفر ودخل في الإسلام قريبا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذكر المشابهة: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا الذي يقال من أن الأمة معصومة من الشرك إما جهل وإما تزييف، وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أي لا كلها، لأن في هذه الأمة فيها طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة، لكنه سيأتي في آخر الزمان حيث تقبض روح كل مسلم فلا يبقى إلا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعبد الأوثان، يعبد بفتح التاء، وفي بعض النسخ تعبد، فعلى قراءة يعبد لا إشكال فيها لأن بعض مذكر، وعلى قراءة تعبد فإنه داخل في قول ابن مالك: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا كان لحذف موهلا، أي صار أهلا للحذف. ومثلوا لذلك بقولهم: قطعت بعض أصابعه، فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من أجل بعض. فإذا صحت النسخة تعبد فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله جل وعلا. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب عدة آيات من كتاب الله العزيز. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر، الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب، والرؤية بصرية بدليل أنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب، إلى الذين أوتوا، أي أعطوا ولم يعطوا كل الكتاب لأنهم حرموا بسبب معصيتهم، فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب المنزل، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقد ذكروا لذلك مثلا، وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا: ما تقول في هذا الرجل؟ يعنون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سفه أحلامنا ورأى أنه خير منا. فقال لهم كعب: أنتم خير من محمد. ولهذا جاء في آخر الآية: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يصدقون بهما ويقرونهما ولا ينكرونهما. فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان فقد آمن بها. الجبت قيل السحر، وقيل هو الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالأصنام، والمتبوع كعلماء الضلال، والمطاع كالأمراء. فطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعد من عبادته، والمراد من كان راضيا بعبادتهم إياه، أو يقال وطاغوت باعتبار عابديه لأنهم تجاوزوا به حده حيث نزلوه فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغيانا لمجاوزتهم الحد بذلك. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، فكل شيء يتعدى به الإنسان حده يعتبر طاغوتا. ووجه المناسبة في الآيات للباب لا يتبين إلا بالحديث، وهو: لتركبن سنن من كان قبلكم. إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله ويركبه ويأتي بسنن من كان قبله، يلزم من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية حينئذ مطابقة للترجمة تماما: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه هي الآية الأولى. وأما الآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله فهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا. أنبئكم أي أخبركم، والاستفهام هنا للتقرير والتشويق، أي سأقرر عليكم هذا الخبر. أنبئكم بشر من ذلك، شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها كلمة خير فهي مخففة من أخير، والناس مخففة من الأناس، وكذا كلمة الله مخففة من الإله. ذلك المشار إليه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق، وأنهم خير من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا على الحق. فقال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. مثوبة تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل كما مر، وما جاء بعد أفعل التفضيل مبينا له يكون منصوبا على التمييز. والمثوبة من ثاب يثوب إذا رجع، ويطلق على الجزاء، أي بشر من ذلك جزاء عند الله. عند الله أي في علمه وجزائه، عقوبة أو ثوابا. من لعنه الله، من اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو من لعنه الله، لأن الاستفهام انتهى عند قوله مثوبة عند الله، وجواب الاستفهام من لعنه الله، ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمته، وغضب عليه أي أحل عليه غضبه. والغضب صفة من صفات الله تعالى الحقيقية، تقتضي الانتقام من المغضوب عليه، ولا يصح تحريف معناه إلى معنى الانتقام. والقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة أن آيات الصفات وأحاديثها تجرى على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، ولا تجعل من جنس صفات المخلوقين، ولا تحرف فتنفى عن الله، فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي. وجعل منهم القردة والخنازير. القردة جمع قرد، هو حيوان معروف أقرب ما يكون شبها بالإنسان، وأما الخنازير فجمع خنزير، هو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله تعالى بأنه رجس. والإشارة هنا إلى اليهود، فإنهم لعنوا كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وجعلوا قردة بقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، وغضب الله عليهم بقوله: فباءوا بغضب على غضب. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فيها قراءتان في عبد وفي الطاغوت، الأولى بضم الباء وعليها تكسر التاء في الطاغوت لأنه مجرور بالإضافة، والثانية بفتح الباء عبد على أنه فعل ماض معطوف على قوله لعنه الله، وهو صلة الموصول أي ومن عبد الطاغوت، ولم يعد من مع طول الفصل لأن هذا ينطبق على موصوف واحد، فلو أعيدت من لأوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة. فعلى هذه القراءة يكون عبد فعلا ماضيا، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على من في قوله من لعنه الله، والطاغوت بفتح التاء يكون مفعولا به. وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه، لأن الفاعل في صلة الموصول هو الله، والفاعل في عبد يعود على من. وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت، فالفرق بين القراءتين بالباء فقط، فعلى قراءة الفعل مفتوحة وعلى قراءة الاسم مضمومة، والطاغوت على قراءة الفعل في عبد تكون مفتوحة عبد طاغوت، وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة. وذكر في تركيب عبد مع الطاغوت أنهم قالوا فيها 24 قراءة، ولكنها قراءات شاذة سوى القراءتين السبعيتين عبد والأخرى. الآية الثالثة قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف، وقصتهم عجيبة، كما قال جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهم فجة آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك، فخرجوا منها إلى الله عز وجل، فأسر الله لهم غارا فدخلوا فيه وناموا فيه نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا 9، وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب. ومن حكمة الله أن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يترسب الدم في أحد الجانبين. ولما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاما. وآخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على أمره وقالوا: لا بد أن نبني على قبورهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم، والمراد بهم الحكام في ذلك الوقت، قالوا مقسمين مؤكدين: لنتخذن عليهم مسجدا. وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك كما سبق بيانه. وهذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها كثير من الفوائد. فمن فوائد الآية الأولى أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت، وأن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية، لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي، لأنهم آمنوا بالجبت والطاغوت فآمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي. ومن الفوائد وجوب إنكار الجبت والطاغوت، لأن الله تعالى ساق الإيمان بهما مساق العجب والذم، فلا يجوز إقرار الجبت ولا الطاغوت. ومن الفوائد ما ساقه المصنف رحمه الله وأتى بالآيات لأجله، أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، وأيضا لتركبن سنن من كان قبلكم. والحديث من رواية أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم وابن حبان والطبراني في الكبير، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبق. فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت، فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ومن فوائد الآية الثانية تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره، بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره ولا دفعه. فإن اليهود يعرفون بأن فيهم قوما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين، فنقول لهم: أين محل الاستهزاء؟ الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها؟ والجواب: الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء. ومن فوائد الآية اختلاف الناس في المنزلة عند الله، لقوله: بشر من ذلك مثوبة عند الله. ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء. من الفوائد سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات من اللعن والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت، ومنها إثبات أفعال الله الاختيارية، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء، لقوله: لعنه الله، فإن اللعن من صفات الأفعال. وفيها أيضا إثبات الغضب لله، لقوله: وغضب عليك، وإثبات القدرة لله، لقوله: وجعل منهم القردة والخنازير. وهل المراد بالقرادة والخنازير هذه القرادة والخنازير الموجودة؟ الجواب: لا، لما ثبت في صحيح مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، ولأن القرادة والخنازير كانت قبل ذلك، وعلى هذا فليس هذا الموجود من القرادة والخنازير هو بقية أولئك الممسوخين، فإن من مسخ لا يبقى له نسل. ومن فوائد الآية أن العقوبات من جنس العمل، لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة، والقرد أشبه ما يكون بالإنسان، فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحل وهو محرم، وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء من الله. فإذا جاء يوم السبت امتلأ البحر بالحيتان وظهرت الحيتان على سطح الماء، ويوم لا يسبتون تختفي الحيتان ولا يأتي منها شيء. فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكا، فصاروا ينصبونها في يوم الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت، فإذا أتى يوم الأحد أخذوها ولم يأخذوها في اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد وهو يوم السبت، يتركونها يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. وهذه حيلة ظاهرها الحل، ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في الإثم تماما. ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان وهو القرد. قال تعالى: كونوا قردة خاسئين، وهو يفيد أن الجزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحة قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فلما كانت حيلتهم في ظاهرها تفيد الحلة، وأما في حقيقتها ومعناها ففيها الوقوع في الإثم تماما، فجعلوا هذا الشبه ظاهرا ولا حقيقة له، جعلهم الله تبارك وتعالى على صورة حيوان هو أقرب ما يكون شبها بالإنسان، مثلما صنعوا بالحرام الذي ارتكبوه ليضاهئوا به الحلال. قال تعالى في بيان أن الجزاء من جنس العمل، وهو صريح واضح في قوله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. ومن فوائد الآية أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله: وعبد الطاغوت. ولا شك أنهم حتى الآن يعبدون، لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية نكتة نحوية في قوله عليه، ومنهم في قوله تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالضمير في لعنة الهاء، وغضب عليه مفرد، ومنهم جمع، مع أن المرجع واحد وهو من. والجواب أنه روعي في الإفراد اللفظ وفي الجمع المعنى، وذلك أن من اسم موصول وهي صالحة للمفرد وغيره. قال ابن مالك رحمه الله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. لما ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. وقال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، ولم يقل وجعلهم قردة، لأن اللعن والغضب عام لهم جميعا، والعقوبة بمسخهم إلى قردة وخنازير خاص ببعضهم وليس شاملا لبني إسرائيل. ومن فوائد الآيات الثالثة ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف، وما تضمنته من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته، وأن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد، لأنهم صاروا عندهم محل احترام وإكرام فغلوا فيه. ومن الفوائد أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لعلي رضي الله عنه حين بعثه: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الإمام المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتتبعن اللام مواطئة للقسم والنون للتوكيد، فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام والنون والتقدير والله. لتتبعن سنن من كان قبلكم، فيها روايتان: سنن وسنن. أما السنن بضم السين فجمع سنة وهي الطريق، وأما السنن بالفتح فهي مفرد بمعنى الطريق. وفعل تأتي مفردة مثل فنن جمعها أفنان، وسبب جمعها أسباب. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي من الأمم، لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سننهم. وهذا ليس على ظاهره، بل هو عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، ولكن هو عام مخصوص، لأن في هذه الأمة من لا يتبع تلك السنن فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. وقد يقال إن الحديث على عمومه، وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننها، بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام، وهذا أولى لبقاء الحديث على عموم. ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة، كأكل الربا والحسد والبغي والكذب، ومنه ما يخرج من الملة كعبادة الأوثان. والسنن هي الطرائق، وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء على حق الخالق جل وعلا، ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق. وهذه بعض تلك السنن: عبادة القبور والصالحين، فإنها موجودة في الأمم السابقة وقد وجدت في هذه الأمة. قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومن ذلك الغلو في الصالحين، كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. ومنها دعاء غير الله وقد وجد في هذه الأمة. ومنها بناء المساجد على القبور، موجود في السابقين وقد وجد في هذه الأمة. ومنها وصف الله بالنقائص والعيوب، فقد قالت اليهود: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: إن الله تعب من خلق السماوات والأرض. وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو قال أشد منه، فقد وجد من قال: ليس له يد، ومنهم من قال: لا يستطيع أن يفعل ما يريد، فلم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم. بل وجد في هذه الأمة من يقول بأنه ليس داخلا في العالم، وليس خارجا عنه، ولا متصلا به، ولا منفصلا عنه، فوصفوه بما لا يمكن وجوده. ومنهم من قال: لا تجوز الإشارة الحسية إليه، ولا يفعل، ولا يغضب، ولا يرضى، ولا يحب. وهذا مذهب الأشاعرة. ومن سنن الأمم قبلنا أكل السحت، فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها أكل الربا، فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها التحيل على محارم الله، فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء، فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومن تلك السنن أيضا تحريف كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى، كاليهود حين قيل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على أستاههم وقالوا حنطة ولم يقولوا حطة. ووجد في هذه الأمة من فعل كذلك، فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقالوا هم: الرحمن على العرش استولى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف، كما زاد اليهود النون في حطة فقالوا حنطة. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. ووجد في هذه الأمة ووجد في الأمم السابقة من اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فوجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول شيخه. فإذا تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدته مطابقا للواقع: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وأيضا لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولكن يبقى النظر: هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار؟ والجواب لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار، فلا يقول أحد سأحسد وآكل الربا وسأعتدي على الخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أي أنه سيكون، فمن قال ذلك فإننا نقول له أخطأ. أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه للتحذير، ولهذا قال الصحابة اليهود والنصارى، قال فمن؟ وأيضا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء ستقع، ومع ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن، فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه، وأخبر أن الإنسان يعصى أباه ويدني صديقه. يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في الفتن من سننه، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال الشيخ: وهذا ليس بجائز بنص القرآن، لكن قصد التحذير من هذا العمل. ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون، ووجد في هذه الأمة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لرجعيون. فالمعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق، ولكن من وفقه الله للهداية اهتدى. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه، يعني البخاري ومسلمة. ومناسبة الحديث للباب لأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان، سيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان، والباب هو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. حذو القذة بالقذة، حذو بمعنى محاذية، وهي منصوبة على الحال من فاعل تتبعن، أي حال كونكم محاذين لهم. حذو القذة بالقذة، والقذة ريشة السهم، والسهم له ريش لابد أن تكون متساوية تماما، وإلا صار الرمي به مختلا. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذه الجملة تأكيد منه صلى الله عليه وآله وسلم للمتابعة. وجحر الضب من أصغر الجحور، ولو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المبالغة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. فمن اقتطع ذراعا فمن باب أولى. قالوا: اليهود والنصارى. قالوا: اليهود والنصارى يجوز فيها وجهان. الأول: نصب اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أتعني اليهود والنصارى. والوجه الثاني: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى. وعلى كل تقدير فالجملة إنشائية، لأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي استفهامية، والاستفهام من باب الإنشاء. واليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا نسبة إلى يهوذا من أحفاد إسحاق، أو لأنهم هادوا إلى الله، أي رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. وأما النصارى فهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة، وقيل سموا بذلك من النصرة، كما قال تعالى حكاية عن المسيح عليه السلام: من أنصاري إلى الله. قال: فمن؟ من هنا اسم استفهام، والمراد به التقرير، أي فمن أعني غير هؤلاء، أو فمن هم غير هؤلاء. فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، كأنه حصل في نفوسهم بعض الغراب، فلما سألوا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود والنصارى. ومن فوائد الحديث ما أراده المصنف رحمه الله بسياقه وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لأنه من سنن من قبلنا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنتبعه. واستفادوا أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في معصية الله جل وعلا، وأنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره، وغالب ذلك ولله الحمد موجود في القرآن والسنة. ومن الفوائد استعظام هذا الأمر عند الصحابة لقولهم اليهود والنصارى، فإن الاستفهام للاستعظام أي استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الله بالهدى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الفوائد في الحديث أنه كلما طال العهد بين الإنسان والرسالة فإنه يكون أبعد من الحق، لأنه أخبر عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضر، ولأن من سنن من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. قال جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا كان طول الأمد سببا لقسوة القلب في من قبلنا فسيكون فينا. ويشهد لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك، لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. فحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، فالمتن ليس فيه شذوذ والسند في البخاري، والمراد به من حيث الجملة. ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين، فلا تيأسوا. ستقول إذن لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق، لأننا نقول إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة. وإذا شئتم أن يتضح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء أيهما خير؟ الجواب جنس الرجال خير. قال تعالى وللرجال عليهن درجة، لكن يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال، فيجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه، لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان. فقد تكون أمة في بعض الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيها علماء نفع الله به فإنهم يكونون أحسن ممن سبقهم. أما الصحابة فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة، حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن يساويهم في الصحبة مهما بلغ من الفضل، لأنه لم يدرك الصحبة. ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخر الحديث، وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقه. الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة، فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله، لأن الأشياء لا تتبين إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حذو القذة بالقذة، قال لم أجده في مظانه في الصحيحين، والجملة حذو القذة بالقذة ليست في الصحيحين، بل هي في المسند من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فذكرها في ذلك الحديث. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وذكر الحديث إن الله زوى لي، بمعنى جمع وضم، أي جمع لي الأرض وضمه، فرأيت بعيني، فهي رؤية بصرية عينية، ويحتمل أن تكون رؤية منام فتكون رؤية منامية. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وهذا ليس على الله بعزيز، لأن الله على كل شيء قدير، فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يشاهد ما يبلغ ملك أمته منه. وهل المراد بالزوي هنا أن الأرض جمعت، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قوي نظره حتى رأى البعيد؟ الأقرب إلى ظاهر اللفظ أن الأرض جمعت، لأن بصره قوي حتى رأى البعيد. وقال بعض أهل العلم المراد قوة بصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله أعطاه قوة بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، لكن الأقرب الأول. ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها، فالله على كل شيء قدير، فهو سبحانه قادر على أن يجعل له صلى الله عليه وسلم الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها. فإن قيل هذا إن حمل على الواقع فليس بموافق للواقع، لأنه لو حصرت الأرض بحيث يدركها بصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، فإن يذهب الناس والبحار والجبال والصحارى؟ والجواب هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف ولا لما، بل نقول إن الله على كل شيء قدير، إذ قوة الله سبحانه أعظم من قوتنا وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما في الصحيحين من رواية صفية رضي الله عنه. فلا يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم، فالله أعلم بذلك. وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض له. ولهذا تقول في باب الأسماء والصفات تجرى على ظاهرها، مع التنزيه عن التكييف والتمثيل، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أي أماكن الشرق والغرب منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منه. المراد أمة الإجابة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهذا هو الواقع. فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا، لكنه من الشمال والجنوب أقل بكثير. والأمة الإسلامية وصلت من المشرق إلى السند والهند وما وراء ذلك، ومن المغرب إلى ما وراء المحيط، وهذا يحقق ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذي أعطاه هو الله، والكنزان هما الذهب والفضة، كنوز كسرى وقيصر. فالذهب عند قيصر والفضة عند كسرى، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب وعلى كنوز كسرى الفضة. قال وأعطيت، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيها في حياته أم بعد موته؟ الجواب بعد موته أعطيت أمته ذلك، لكن ما أعطيت أمته فهو كالمعطى له، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقول الجهال، بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا في الأصل بعامة، والمعنى بمهلكة عامة، وفي رواية في بعض النسخ بسنة عامة، والسنة الجدب والقحط، وهو يهلك ويدمر. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد، فتكون الباء للظرفية، وعامة أي عموما تعمهم، فهذه دعوة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا، والعدو ضد الولي وهو المعادي المبغض الحاقد. وأعداء الإسلام والمسلمين هنا هم الكفار، لهذا قال من سوى أنفسهم، ومعنى يستبيح أي يستحل. والبيضة ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد يظهر عليهم ويغلبهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وقضاء الله تبارك وتعالى نوعان: قضاء شرعي قد يرد، فقد يريده الله تبارك وتعالى شرعا ولا يقبلونه، وقضاء كوني لا يرد ولا بد أن ينفذ. وكلا القضائين قضاء بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى: والله يقضي بالحق. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا قضاء شرعي قد يرد، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لأن الله تعالى لا يقضي شرعا بالفساد، لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة، كما قسم خلقه إلى مؤمن وكافر لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. والمراد بالقضاء في هذا الحديث القضاء الكوني، فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق. فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوا واستكبارا، فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به، وعلى طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا من كمال سلطان الله وقدرته وربوبيته كما هو ظاهر، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولأنه ما من ملك سوى الله تعالى إلا يمكن أن يرد ما قضى به، أما قضاء الله فلا يمكن رده. واعلم أن قضاء الله الكوني كمشيئته لا يكون إلا لحكمة كقضائه الشرعي، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضي، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضي. ويدل عليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فيتبين أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة، وليس لمجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهميات وغيره، فقالوا إنه لا يفعل الأشياء إلا لمجرد المشيئة، فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من الله، لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة، ولهذا كان الذي يتصرف بسفه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ الجواب لا يلزم، لأننا أقصر من أن نحيط علما بحكم الله كله. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. والمقصود من قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد بيان أن من الأشياء التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطها، لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلك، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. والقضاء قد يتوقف على الدعاء، بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب، إما معلومة أو مجهولة. فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليه، وهو الإيمان والعمل الصالح. كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى نسأله، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، وحينئذ يجازى الداعي بما هو أكمل أو يؤخر له ويدخر له عند الله عز وجل أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب فإننا نجزم بأنه ادخر للداعي. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه واحدة. والثانية: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذه الإجابة قيدت بقوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إذا وقع ذلك منه فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكأن إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. هذه الحكمة من تقديم قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقيدة. ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا، فكل من يدين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون. فإذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وهذا هو الواقع. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة، ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط عليهم التتار، فقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له، فيقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من 500 عالم في يوم واحد، وهذا شيء عظيم. وقتلوا الخليفة وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم ويفسدونه، وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم وهي حية تشاهد ثم تموت. قال ابن الأثير في الكامل: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة، يعني غزو التتار لديار الإسلام، استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ذلك يعني توقفه عن تسطيرها لا يجدي. وذكر كلاما طويلا ووقائع مفجعة، ومن أراد مزيدا من ذلك فليرجع إلى كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير في حوادث سنة 1700 من ذلك الكتاب. وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر. قال جل وعلا في أئمة الخير: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن آل فرعون: إنهم أئمة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. والذي في حديث الباب الأئمة المضلين، يعني أئمة الشر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. والمراد بقوله الأئمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشرع والذين يقودون الناس بالقهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله وهم أشد الناس عداوة له. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فإن بصلاحه صلاح الأمة. والثابت أن هذا عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. قال: رواه في صحيحه يعني البرقانية وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وإذا وقع عليهم السيف، هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أي من دلائل نبوته، وهذا حق واقع، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع، فما زال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضها بعضا. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي بمعنى القبيلة. وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم، أو هو اللحوق الحكمي بمعنى أنهم سيعملون بعمل المشركين، أو الأمران مع الظاهر أن المراد جميع ذلك. وأما الحي فالظاهر أن المراد به الجنس وليس واحد الأحياء. وإن قيل إن المراد واحد الأحياء، فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية بحيث يتبين ويظهر، وربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالله ويفسد، فيتبعه كل الحي ويتبين ويظهر أمره، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات، وهذا واقع. ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليه، وفئام أي ليسوا أحياء، فقد يكون بعضهم من قبيلة والبعض الآخر من قبيلة فيجتمعون. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، وكلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه، وهم كذابون لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن زعم أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر حلال الدم والمال، ومن صدقه في ذلك فهو كافر حلال الدم والمال، وليس من المسلمين ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى من الله بواسطة الملك، فهذا كاذب كافر حلال الدم والمال. كذابون ثلاثون، هل ظهروا أو لا؟ الجواب: ظهر بعضهم وبعضهم ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصرهم في زمن معين، وما دامت الساعة لم تقم فهم ينتظرون. كلهم يزعم أي يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين أي آخرهم، وأكد ذلك بقوله: لا نبي بعدي. فإن قيل: ما الجواب؟ عما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فالجواب إن نبوته سابقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام فليس تشريعا جديدا ينسخ قبول الجزية، بل هو تشريع من محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر به مقررا له. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والمعنى أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين، وهذا من نعمة الله رب العالمين. فلما ذكر أن حيا من الأحياء يلتحقون بالمشركين، وأن فئاما يعبدون الأصنام، وأن أناسا يدعون النبوة، فيكون هنا الإخلال بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك، وشهادة أن محمدا رسول الله بادعاء النبوة، وذلك أصل التوحيد بل أصل الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون، فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وطائفة الجماعة على الحق جار ومجرور، خبر تزال منصورة خبر ثان، ويجوز أن يكون حالا، والمعنى لا تزال على الحق، وهي كذلك أيضا منصورة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وخذلهم أي لم ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه، وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم لكنه لا يضرهم، لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الترمذي وأحمد وعبد بن حميد، وهو حديث صحيح. وكذلك لا يضرهم من خالفهم، لأنهم منصورون بنصر الله، فالله عز وجل إذا نصر أحدا فلن يستطيع أحد أن يذله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى يأتي أمر الله يعني الكوني، وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي أمره سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. والشاهد من هذا الحديث قوله في رواية البرقاني: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان. والزيادة التي ذكرها رواها أبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححها على شرط الشيخين، ورواها أبو نعيم في الحلية وفي الدلائل، ورواها أحمد في المسند، والحديث حديث صحيح. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذه لم يحدد مكانها، فتشمل جميع بقاع الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما. فالمهم أن هذه الطائفة مهما ناءت بهم الديار فهي طائفة واحدة منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، فما مدى صحة هذا القول؟ الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاق، بل لا بد من التفصيل، فإن أريد بذلك أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك، فهذا ليس بصحيح، لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث، ولا يختص بأهل الحديث صناعة، لأن العلوم الشرعية تفسير وحديث وفقه إلى آخره. فالمقصود أن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام، وأهل الحديث هم كل من يتحرى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحا. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا يعتبر اصطلاحا من المحدثين، ومع ذلك فهو رافع لراية الحديث. والإمام أحمد رحمه الله تنازعه الطائفتان: أهل الفقه قالوا إنه فقيه، وأهل الحديث قالوا إنه محدث، وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير. ولا شك أن أقرب الناس تمسكا بالحديث هم الذين يعتنون به، ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحا، وحينئذ يخرج غيرهم. فإذا قيل أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث ويتبعون الدليل سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به أو لم يعتنوا به لكنهم أخذوا به، فحينئذ يكون صحيحا. ثم شرع الإمام المصنف رحمه الله في ذكر مسائل الباب. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام المصنف والعلامة الشارحة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.